ايوه هدي هدي بصوت شب نديرة هاد الوصايا من عندي انا الحياة قال لي تاما وقال المساكين قال لي عندهم استوار حيمس الغليزان خويا طبق الريكوس قال لي كيفاش تعنا جنرال قال لك الضرب للأمي ما خالية ودعوة الخير مليحة اللي يعطيكم وصايا اللي باغي يتهلا في الوالدين يتهلا فيهم وقالها المرحوم الله يرحمه عاشق بغير امك اللي تبغيك واي يا سقسو اليتيم قيمة الوالدين اي قيمة الوالدين واي يا سقسو اليتيم واي بكاش اللي كذب عليك يا غير امك اللي تبغيك واي يا غير امك اللي تبغيك واي بكاش اللي كذب عليك واي يا سقسو اليتيم واي هاي قيمة الوالدين هاي هاي صدق سوليتي ماي وعبد الهيمون هيا أسامة مريون هيا قال حباب وجنرالة هيا تشيكو زلزال ويحيا قال أمي ما تعشى زين أرسو إليا هيا منصور عيب عالوالدين عدي وحدي سبني ايوه